الإمام طرف الإمام من الصلاة، صرف الإمام من الصلاة، هل تبقى قائمة السترة أولا؟ ثانيا، إذا انصرف الإمام هل يجوز له أن يتخذ سترة إذا كانت بعيدة عنه مسافة 10 أمتار أو 15 متر؟ نعم. أن يسير له؟ الجواب الحمد لله ويرحمك الله، يهديكم الله ويصلح بالكم.